بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة لخلق الله. ثم أما بعد، فإن شاء الله هنبدأ مع بعض إن شاء الله شرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية لتأليف الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي. المفروض إن إحنا كنا في دورة قبل كده، يعني مش عارف بعضك حضرها ولا مين اللي محضرهاش، كانت في الشرح لومة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، والدورة يعني فضلا كان فيها مشاركة كبيرة ودخل الامتحان تقريبا 40. حد فيكم حضرها؟ اللي حضرها كده يرفع ايده. جزاكم الله خير. كم واحد؟ 1 2 3 4 5. حد كان حضرها وناسي ولا حاجة؟ طيب كويس، يعني 5 من 9. يعني هتبقى مهمة ان شاء الله، لان اللي حضر قبل كده هيبقى يعني ان شاء الله هيستفاد كويس، انه هيبني على حاجة عنده يعني. فان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نبدأ الاول مقدمة كده في احنا ليه بندرس العقيدة، لان احنا في وقت طبعا انتو يعني ما انتوش بعيد عن الاحداث الجارية، وان في طبعا الوقت صراع فكري كبير جدا في مصر كلها، وكل الوقت انسان بيبرز زي ما بيقولوا يعني الايديولوجية بتاعته والاجنده بتاعته، مع ان في ناس كتير اصلا يعني من اللي بتقول الكلام ده مش عارفه يعني ايه اجنده ولا عارفه يعني ايه ايديولوجيه. لكن خلاصه الموضوع ان احنا فعلا في محك خطير، كل الناس دلوقتي بتبرز عقيدتها وبتحارب من اجلها وبتحاول تنشرها وبتحاول ايضا انها تدعو اليها. فاحنا كذلك كيعني ناس بندين الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابه ومن بعدهم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني نرى وندين الله سبحانه وتعالى نتيجة لهذا الحديث ان اتباع منهج هؤلاء القرون الثلاثة الاول المفضلة من النبي صلى الله عليه وسلم والمزكى من قبله هو شرع الله عز وجل الذي ندين له. في مصطلح طبعا مشهور اللي احنا بنعبر بيه عن هذه القضية، وهو السلفية. فالسلفية ما هي الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين، فهم خير القرون. والمقصود بهم طبعا مش كل القرون دي، لان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرن هو وصحابته كان في كفار وكان في مشركين وكان في ملاحدة وكان في منافقين، لكن المقصود هم أئمة الدين المشهود لهم بالعدالة في هذه القرون الثلاثة. فإذا اجتمعوا أئمة هؤلاء الأئمة أئمة الدين المشهود لهم بالعدالة في هذه القرون، إذا اجتمعوا كان اجتماعهم حجة ملزمة لكل من بعده، وإذا اختلفوا كان اختلافهم سعة لأن نختلف نحن في ذلك. يعني ده مقدمة كده أن احنا لابد أن احنا ننشر هذا المنهج وندعو إليه ونعرفه. فمن ضمن بل من أسس هذا المنهج هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. يعني زي ما احنا قلنا قبل كده كذلك لو تفتكروا في شرح كتاب لومة الاعتقاد، ان اهمية العقيدة ان احنا نعرف بها ربنا وما له وما يجوز له وما عليه يمتنع وما به كلام خصم يندفع. فبالتالي احنا ايه ما يجوز له نعرف بها ربنا سبحانه وتعالى، فمعرفة الله عز وجل تبقى من خلال العقيدة. وما له نعرف بها ربنا وما له، أي ما له من الصفات ومن الأسماء ومن الأفعال. وما يجوز له الكلام اللي انت يجوز أن تصف الله عز وجل به وتعتقده في الله عز وجل. وما عليه يمتنع هي الصفات التي لا يجوز أو يمتنع أن تصف بها الله سبحانه وتعالى أو تعتقدها فيه سبحانه وتعالى. وما به كلام خصم يندفع اللي هي الشبهات في العقيدة والردود عليه، دي هي مجمل العقيدة الإسلامية. نعرف بها ربنا وما له وما يجوز له وما عليه يمتنع وما به كلام خصم يندفع. فبالتالي احنا من هذا المنطلق بندرس العقيدة، لان احنا نعتقد ودي من العقيدة الراسخة لدى اي مسلم ان الله عز وجل هو الحكم من اسمائه واليه الحكم، والتحاكم إلى شرع الله عز وجل هو من الألوهية، أنت تتحاكم إلى الله عز وجل. واعتقاد أن الحكم لله عز وجل وحده هو من أخص صفات الربوبية. فإذا احنا دلوقتي في محك خطير، أن احنا حكم البلاد دوت وكيف نتحاكم كمسلمين دوت بيشمل أبواب العقيدة الثلاثة. أن الله عز وجل هو الرب المشرع الذي يفصل بين عباده بالخلق والرزق والتدبير في الأمر الكوني، وبالحكم الشرعي أيضا في ما يختص به من نزاعات. والله عز وجل الذي أنزل يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هو سبحانه وتعالى الذي أنزل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل ذلك هو دين الله سبحانه وتعالى وهو شرعه الذي أمر به. فالله عز وجل أيضا وصف من يشرع مع الله عز وجل بأنهم شركاء، فقال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن يشرع من دون الله عز وجل فهو يشرك مع الله عز وجل. كذلك كل هذا من خصائص الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عدي بن حاتم وهو يتلو قول الله عز وجل أم لهم شركاء، وهو يتلو قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه ويحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. فإذن العبادة هنا كانت عبارة عن إيه؟ عن إن هم اتبعوا هؤلاء الذين شرعهم دون الله عز وجل في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فأي شريعة بتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله هي شريعة شركية. يعني مثلا قانون السابق وما زال موجود اللي هو القانون المصري اللي كان بيحرم أو يجرم بعض الأمور الشرعية ويعني يبيح ويحلل بعض الكبائر، فهذا شرع أو هذا يعني تشريع شركي. يعني مثلا ما يبقى الزنا في مصر كان غير مجرم لو إن هذه الزانية مثلا امرأة تخطط 18 من عمرها وتوافق على هذا الزنا وفي غير بيت الزوجية وكل هذه الأمور ولا تتبع شبكة عارة مثلا أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة بيكون الزنا غير مجرم قانونا، ده في القانون المصري. كذلك أشياء أخرى كثيرة، الزواج أما يمنع مثلا إلى سن 18 استنادا لقول يعني ليس هو في مذهب أبي حنيفة أساسا ولكنهم نحلوه يعني وألصقوه بمذهب أبي حنيفة وقالوا أن الإمام أبو حنيفة لا يرى البلوغ إلا عند 18، وده مش مذهب أبو حنيفة، لكن الإمام أبو حنيفة مذهبه أن البلوغ أساسا بالعلامات البلوغ الطبيعية اللي هي الحيض لدى المرأة والإنزال لدى المرأة ورجل وإنبات شعر العانة، فإن لم يوجد هذا كله وتعطلت كل هذه الصفات في هذه الحالة يكون البلوغ عند 18 عند الإمام أبي حنيفة وعند الجمهور عند 14. فأصلا ده مش مذهب أبي حنيفة ومع ذلك استندوا إلى هذا القول ليمنعوا الزواج. طب حكومة الوقت بتمنع الزواج إلى سن 18 وتبيح الزنا بغير عقوبة إذا كانت بالاتفاق وإذا كانت عند 16 أيضا بالاتفاق وبتكون مش في بيت الزوجية وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت يريدون تدخيل الثقافة الجنسية في المدارس، يبقى عايزين الناس إيه؟ عايزين الناس إيه إذا كانوا بمنعهم يتجوزوا وبفتح لهم أبواب الزنا؟ يبقى إذن هؤلاء كانوا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فكله ذلك كانت محاربة ومعاندة لشرع الله عز وجل. فإذن الآن إحنا في مسألة عقدية كبرى، دماء المسلمين التي سفكت في جيش عمرو بن العاص لكي يقوموا بتحرير أرض مصر من حكم غير الله عز وجل لحكم الله عز وجل والخلاص من تحكيم شريعة الرومان إلى تحكيم شريعة الله عز وجل رب الأرض والسماوات، هذه دماء غالية، دماء زكية، لا يمكن أن نقبل أو أن نرضى بأن تكون هذه الدماء يعني رخيصة ونضحي بها بمنتهى هذه السهولة وتعدل المادة الثانية من الدستور وتصبح الدولة دولة علمانية أو مدنية كما يدعون، والدولة المدنية هي هي وجه آخر للدولة العلمانية. يعني هم ناس كتير فاكرة ان كلمة الدولة المدنية معناها ان هي دولة غير عسكرية، والكلام ده مصطلح ده مش صحيح. احنا اما اختلف انا وانت النهاردة في مصطلح من مصطلحات اللغة الانجليزية بنرجع لايه؟ للقاموس بتاع الانجليز. اما نيجي النهاردة نختلف في مصطلح مصطلحات اللغة العربية بنرجع لقواميس ومعاجم اللغة العربية. فانت اذا لما تيجي تشوف مصطلح زي الديمقراطية زي المدنية زي المصطلحات اللي بتتقال النهاردة الثيوقراطية الكلام ده كله ارجع للمصادر، ما تفسرش المسألة دي على تفكيرك انت، لا ارجع شوف يعني ايه ديمقراطية. ديمقراطية احنا فاكرين او ناس كتير فاكرة ان الديمقراطية مثلا هي عبارة عن شورى اسلامية، وده كلام ليس من يعني ليس عند اهل الديمقراطية بالديمقراطية. الديمقراطية عند اهلها الذين وضعوها وشرعوا لها هي أن الشعب هو مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهذه هي الديمقراطية عند أهلها، أن الشعب هو الذي يشرع هو الذي ينفذ هذه التشريعات هو الذي يقاضي بين الناس على هذه التشريعات ويحكم هل هذه التشريعات مخالفة أم موافقة لإرادة الشعب، وهذا كفر بالله العظيم. فمعنى أن الشعب إذا اجتمع على تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإن ذلك ملزم لباقي الشعب إذا الأغلبية اجتمعت، فهذا كفر، لأن ليس لأحد حق التشريع من دون الله عز وجل. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالحكم لله سبحانه وتعالى وحده. كذلك الثيوقراطية اللي هي الدولة الدينية اللي بيقولوا عليها، هذه الثيوقراطية أو الدولة الدينية يختلف فيها الناس ما بين مؤيد ومعارض، وكلاهما يعني في بعض الأحيان لا يعرف أصلا ما هي الثيوقراطية. يعني يجي بعض الإخوة أو بعض المنتسبين إلى الإسلام والصحوة الدينية بعضهم يرفض الثيوقراطية وبعضهم يؤيد الثيوقراطية ولا يعرف ما هي الثيوقراطية أو الدولة الدينية. فالدولة الدينية ليست من الإسلام أيضا. الدولة الدينية التي يرعب منها العلمانيون ويخافون منها أشد الخوف ويحذرون الناس من الإسلاميين بدعوى أنهم إذا استولوا على سدة الحكم أو وصلوا إلى سدة الحكم سيقومون بتطبيق الدولة الدينية الثيوقراطية. فطبعا هم يرعبون من ذلك. ليه؟ لأنهم عندهم خلفية سابقة يعلمون ما هي الثيوقراطية. الثيوقراطية هي الدولة الدينية بالنموذج الذي كان في أوروبا قبل انقلاب العلمانيون على الكنيسة. الثيوقراطية هي أن هذا الحاكم الذي يحكم في الدولة الدينية يحكم بأمر الله، بمعنى أن ما يشرعه وما يسنه من قوانين هي قوانين الرب، من خالفها فهو في الجحيم دون أي اعتبار أو أي سلطة لما يشرعه هو بنفسه. يعني طلع حاكم مثلا وقال والله يا جماعة الناس كلها مثلا تمشي تحط على عربياتها مثلا حاجة بالشكل الفلاني، تحط طفاية حريق، لا تربط الحزام اللي هو حزام أصلا بتصنع مثلا تحت بير السلم، الحاجات دي اللي هي أصلا ملهاش أي يعني حقيقة ملهاش أي مصلحة لخدمة المسلمين، يصبح رأي هذا الحاكم هو أمر الله عز وجل ومن خالفه فهو في الجحيم. هو دي الدولة الدينية. وكل من يخالف هذا القانون فهو ايه؟ مخالف لإرادة رب العالمين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فيعطي الحاكم، هم يقولون الحاكم في هذه الحالة هو ظل الله في الأرض، ده كلامهم في دولة الثيوقراطية. بل كمان يعني إذا يعني عند التحقيق هتجد ان ده مش الكلام الصحيح، بل العكس هو الصحيح. هم يجعلون والعياذ بالله الله هو ظل هذا الحاكم، يعني الحاكم هو اللي بيقول ويبقى كلامه ده هو بعد كده ايه تابع لإرادة الله سبحانه وتعالى. وده كلام طبعا يعني قصدي هو معبر عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فهم يجعلون الحاكم المتحدث الرسمي بسم الله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم ولم ينزل كتبا وليس له شرع، وان هذا الحاكم هو اللي ايه اللي عارف كل حاجة واللي عارف إرادة ربنا وهو الوحيد الذي يعلم ما هي إرادة الله ويتحدث بهذا الاسم، فبتكون نتيجة ان هي الدولة الدينية العقيمة التي تعطي للحاكم سلطة، سلطة هي في الواقع سلطة إلهية على الشعب. وهذه السلطة ايضا تخلف بقى كل المخترعات الحديثة وكل التفكير، وطبعا زي ما انتم عارفين بقى التاريخ بقى في اوروبا والمخترعين اللي اعدموهم واللي مش عارف قال الارض كروية فمش عارف عملوا في ايه، المهم الكلام ده كله الناس كلها العلمانيين طبعا خايفين منه، وبياخدوا هذا الكلام مدخل الى الصد عن شريعة الله سبحانه وتعالى. يقولك بس ده هؤلاء الاسلاميين لو مسكوا الحكم هيعملوا ايه؟ هيطبقوا الثيوقراطية. طبعا ده ليس من الاسلام في شيء. فعندنا احنا في اسلامنا الحاكم الشرعي والخليفة الذي يعني يتولى، وواجب على المسلمين ان يكون لهم خليفة يتولى سلطة الامر والنهي في البلاد. هذا الرجل هو وكيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين، بس هو دول وظيفتين اللي هو له، ان هو يحفظ الدين مش يجيب دين من عنده او يشرع او يقول شرع جديد او يحل الحرام او يحرم الحلال زي ما في الثيوقراطية، لا، هو وظيفته الدين اللي موجود في الكتب ومعروف ومحفوظ واهل العلم عارفينه. هذا الدين الحاكم وظيفته انه يحفظه من التبديل والتغيير ومن الدعوات المصادمة له، ويدعو اليه ويسوس الدنيا طبقا لهذا الدين. طب افرض هذا الحاكم المسلم خالف، بيبقى فيه مجلس شورى من اهل الحل والعقد بيناصحوه ويبذلوا له النصح ويحاولوا يأمروا، كما تعلمون ان افضل الشهداء وسيد الشهداء هو رجل قال كلمة الحق عند سلطان جائر، يعني حتى لو وصل الحد ان هو يقتلك بتنصحه مش بتخرج عليه ولكن بتنصحه. ده لو وجد مين؟ الحكام الشرع طبعا اللي كانوا موجودين دول حكام شرعيين ولا هذا الكلام، لانهم لم يقوموا بهذه الوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم ما قالوش احنا بنقوم دولة اسلامية او بنشرع هذه الشريعة الاسلامية او بنحفظها او بندعو اليها، لا، لهم بيقولوا احنا ناس بنحفظ الدستور والقانون، وهذا كلام طبعا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. بل يعني هم كانوا بيزعلوا لما حد يقول لهم انتوا يعني انت خليفة مسلم او امير مسلم او ما الى ذلك، كانوا بيزعلوا من هذا الكلام، يقولوا لا احنا حكام دولة مدنية، وكانوا بيجرموا وجود احزاب دينية، يعني مش بس هم حزبهم مش ديني، لا، وكمان ما فيش حاجة اسمها احزاب دينية. فكل ذلك كان سبب في ان هؤلاء لم يكن لهم السمع والطاعة، واللي حصل ده مش خروج عنهم لانهم اصلا لم يكونوا ولاة للامور. ده من جانب. الجانب الاخر الا وهو مسألة ان هذا الحاكم اللي هو بقى لو وجد حاكم خليفة مسلم يقوم بامر الله سبحانه وتعالى، يقيم الدين ويسوس الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى، لو هو خالف ايه الضوابط؟ الضوابط موجودة. لو هو بقى تمسك بعقد الامامة اللي هي النيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، بينصح وتسمع له وتطيع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وكل ده طبعا درءا للمفسدة، لان مفسدة الخروج على الحاكم اعظم بكثير من مفسدة الظلم. ده اذا وجد حاكم مسلم طبعا بالنوع على القضية ده، عشان محدش يفكر ان احنا بنتكلم على اللي فاتوا، لا، اللي فاتوا دول لم يكونوا حكام. طيب هذه هي صفات او المتطلبات من الخليفة. نقطة الخروج على الحاكم، احنا بنقول ان احنا ما بنتكلمش على الخروج على الحاكم، احنا بنقول ان ما هو الذي نريد من وجود خليفة مسلم؟ هو امرين، أن يقيم الدين وأن يسوس الدنيا بهذا الدين. إذا وجد هذا الرجل المسلم الذي يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، فهذا الرجل هو الخليفة أو الوكيل عن الأمة في حفظ الإسلام، وهو النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي له السمع والطاعة. هذا الرجل يحرم الخروج عليه، كويس، ولأهل الحل والعقد أن ينزعوا سلطته ويعينون غيره، كما في كتب السياسة الشرعية الكلام ده موجود، يعني عايز يراجعوها هيلاقيه، وفي كتب الاعتقاد هتلاقي مسألة نصح الحكام والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم بالسيف وكل ذلك. فهذه في وجود حاكم شرعي، لكن هذا الحاكم لم يكن موجود. ليه؟ انت عايز تعرف موجود ولا مش موجود؟ ايه؟ مثال بسيط جدا، احنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال ولا مش حلال؟ حلال. النهاردة انا جبت راجل من اطهر الناس وافضل الناس ومعاه مال من ارث سليمان يعني مال حلال 100% وجاب الصفقة بتاعته وعمل عقد كمان بيع التزم فيه بالألفاظ على الـ ايوه تمام. بس لما نشوف انا بقولك لسه مين هو الحاكم اسمعني بقى عشان ايه توصل الفكرة صح. جبنا هذا الرجل بماله الطاهر 100% وجبنا صفقة وهذا الرجل الصفقة دي تشهد عليها ملائكة السماء وماله من إرث سليمان والتزم بألفاظ العقد على مذهب الشافعي كمان وده قال لي بعتك وده قال اشتريت وبعدين في الاخر الصفقة دي كانت صفقة ايه؟ صفقة مخدرات. البيع ده صحيح ولا مش صحيح؟ البيع ده حلال ولا حرام؟ هتقول لي حرام. هقول لك ليه؟ هو ماله حرام؟ هتقول لي لا ده مال حلال. طب ما فيش شهود؟ لا ده الملائكة هم شهود. طب الـ ما قالش الالفاظ؟ لا ده قال الالفاظ. امال ايه المشكلة؟ المشكلة في ركن العقد في المسألة الأساسية اللي كان فيها العقد اللي هي صفقة الحشيش أو صفقة المخدرات. يبقى هو ما تجيش تقول لي ده كان حاكم ليه؟ أصل هو أقام الصلاة. طب لا أصل هو ما عملش شيء ما جابش كفر بواح. ماشي أنا مش دي اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في ما هو أصل العقد الذي تعاقد هؤلاء معنا عليه. هل تعاقدوا على النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا بدين؟ إن كانوا ذلك فهم حكم وإن خالفوا ينصحوا. لكن هم يوم أقسموا اليمين وأخذوا العهد لم يأخذوا على ذلك، إنما أخذوا على قيادة الأمة بماذا؟ بالدستور والقانون. وكان الدستور وقتها حتى بيقول إيه؟ إن الشريعة هي مصدر رئيسي، يعني كمان ممكن تخالفها. ما كانتش كمان وقتها المصدر الرئيسي كويس لما اتعمل الدستور، وحتى لما بقت المصدر الرئيسي قالوا كل ما يوجد من القوانين مخالف لهذه المادة قبل التعديل سنة 1980 لا يطرح عليه هذا التعديل. يعني أي قانون مخالف للشريعة هيفضل زي ما هو ده سنة 80 ومش هيتغير. اللي بعد 80 هو اللي نبقى نشوف إذا كان زي ما هو ولا هنغيره. لكن مثلا إن الزنا لا يعاقب عليه قانون، إن الخمر مباح في بعض الأماكن اللي واخدة ترخيص، إن مش عارف إن الكلام ده كله كل دوت لا يغير. فدي احكام. ان الزنا ما حتى لو عليه عقوبه ليست هي العقوبه الشرعيه. ده اليهود لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم وارادوا تغيير حكم مكان حكم، وكلا الحكمين موجودين في التوراه، ايه هما؟ اما جه رجل وامراه زنيا وحكمهم انهما محصنين، فاذا بيكون النتيجه ان هما هيرجموا، وهذا الحكم موجود في التوراه. أرادوا أن يغيروا إلى حكم آخر موجود أيضا في التوراة وهو الجلد والتحميم. يبقى حكم في التوراة مع حكم في التوراة، يعني هو ما خرجش برا التوراة، هو بس بدل حكم مكان حكم. أنزل الله عز وجل فيهم ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فما بالك بقى باللي ساب التوراة كلها والقرآن والكتب السماوية كلها وراح تحاكم إلى شريعة فرنسا؟ ده يبقى إيه؟ فإذا هم لم يقودوا الأمة لا بكتاب الله ولا بشرع الله، ولم يدعوا إليه ولم ينصروه، بل كانت ولايتهم حربا على الإسلام، وكل إنسان يعلم ذلك جيدا. فلم يكونوا هؤلاء ولا. فأما يبقوا يقولوا الأول إن إحنا هنقود الأمة بكتاب لا، ساعتها بقى نقول والله أقاموا الصلاة ولا ما أقاموا الصلاة، جابوا كفر بواح ولا ما جابوش كفر بواح، يجوز الخروج ولا ما يجوزش الخروج، هل مفسدة الخروج دلوقتي أعلى ولا أقل، هل الإجماع اللي في عهد الإمام أحمد على عدم الخروج ينطبق على حالتنا ولا ده كان حالة تانية؟ ده الكلام كله إمتى بقى؟ ما يبقى أصل العقد بيننا بين الأمة وبين هؤلاء هو إقامة شرع الله عز وجل والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الولاية والكفاية. ساعتها نشوف بقى إيه الوضع. طيب مسألة إذا تغلب عليكم رجل ذو شوكة، ما هي لا تناقض هذه المسألة، لأنه أقيم اسمعوا أطيعوا، لو تأمر عليكم عبد حبشي آخر الحديث يقودكم بكتاب الله. فهو الركن الذي لا يتغير هو زي ما بقولك كده بالظبط، ركن ايه هو ماهية العقد. طلعت صفقة خمر، حتى لو طلع بقى في شهود وفي مال حلال وفي الصيغة على المذهب الشافعي وفي الكلام ده كله، هي بيع حرام، لان ماهية العقد ليست هي البيع الذي شرعه الله عز وجل. كذلك ماهية العقد واصل العقد في الامامة لم تكن الوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز تعرف الموضوع ده بالظبط، راجع بقى كتب الشرعية وشوف ما هي وظيفة الخليفة او الامام وما هو العقد الذي بين الأمة وبينه، هتلاقي ما فيش أي حاجة خالص منها كانت موجود. لأن في ناس كتير ما بتشوفش الكلام ده وتيجي بقى إيه تدور على الكلام اللي في كتب العقيدة اللي هو عدم الخروج وإقامة الصلاة وكفر البواح والكلام ده. طب ماشي، بس إيه هي ماهية العقد؟ ارجع لها بقى تلاقي. يعني هو لكي يكون هذا الذي تأمر على المسلمين بأي طريقة لكي يكون له حق السمع والطاعة لابد أن يكون الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة تأمر، التأمر ليه دي مسألة تانية بقى، يعني ايه بس هو له حق السمع والطاعة لو هو قال انا هقود الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، ساعتها يبقى له حق السمع والطاعة اذا كان ذو شوكة وتأمر. إيه هو ممكن، هو إيه ممكن يبقى هو نفسه مش اهل او ناقص بعض الشروط، بس كونه تأمر واصبح شوكة العلماء بيقولوا يسمع له ويطاع لإراقة لحرمة دماء المسلمين وإيه مفسدة الخروج. ده في حالة أنه هيعمل إيه؟ هيعمل أصل العقد اللي هو قيادة الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. هيكون موجود مشكلة العصر الحالي ليس حكما شرعيا على الأقل في بلادنا. ما هم لم يكونوا حكما شرعيين، تقصدك اللي هيجوا بعد كده، هو سواء اللي هيجوا أو اللي فاتوا العلماء تكلموا في عدم الخروج. ليه؟ قالوا لأن هناك مفسدة، مش عشان دول لهم حق السمع والطاعة، لكن لأن هناك مفسدة، أنت لست عندك من القوة ولا من العدد ولا من الجيوش ولا أي شيء خالص تستطيع أن تخرج على هؤلاء أو تقيم الشرع. والتجارب موجودة، يعني الجماعة الإسلامية لما حاولت تخرج وعملت انقلاب وغيرهم وغيرهم والجهاد وغيرهم إلى ما وصلوا، وصلوا في النهاية أن أصبحوا كلهم في المعتقلات وشرد أبنائهم ورملت نسائهم واللي عاش منهم عاش في ضياع من باب درء المفاسد. فمن باب درء المفاسد ليس هذا وقت خروج، بل احنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لا يخرج بالسيف، بل كان الجهاد محرما في العهد المكي. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى القوة في عهد المدينة اصبح له المشروعية والاذن فان يقاتل هؤلاء المشركين الذين اذوه في مكة، في حين انه كان عايش بينهم في مكة بس ما رفعش عليهم السيف. ولما جاء المسلمون اليه كما في بيعة العقبة وقالوا له لو أردت أن نميل على هذا الوادي ميلة واحدة فنقتلهم جميعا، قال إني لم أمر بهذا، لأن كان في وقت استضعاف والله عز وجل حرم ذلك. وأنزل الله عز وجل لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هم عايزين يقتلوا، إحنا زي بنظلم إحنا بنضطهد، لا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. كذلك الله عز وجل لما أذن لهم قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله نصرهم لقدير. فالشاهد إن القتال مر بأربع مراحل في الإسلام، الجهاد، والكلام ده برضو موجود في كتب الجهاد والسنة الشرعية وكتب الفقه هتلاقوه، اللي عايز يراجع أي كتاب هتلاقيه لو مراحل تشريع الجهاد، اكتب بس على الجوجل كده حتى مراحل تشريع الجهاد هتلاقي كتب كتيرة جدا. هتلاقي إن الجهاد مر بأربع مراحل، الأول كان محرم وهي المرحلة المكية، ثم أصبح مأذون فيه، ثم الأجل الدفع، ثم جهاد الطلب. ده أربع مراحل موجودين وموجودين في كتاب ابن القيم بتاع زاد المعاد وموجود في كتب كثيرة جدا. فشاهد ان العلماء او يعني مش العلماء، هنقول الاول الجهاديون المنتسبين للجهاد، وده ليست نسبة صحيحة لان هذا ليس هو الجهاد الذي فرضه الله، كانوا بيحتجوا بكلام المفسرين في ايات السيف انها نسخت ما قبله. انت هات النهاردة اي كتاب محترم او من كتب المعتمدة في اصول الفقه وشوف ما هو النسخ عند السلف، هتلاقي يعني مثلا أدلك على كتاب مثلا زي معالم أصول فقه للجيزاني، دي رسالة دكتوراه في معالم أصول فقه عند أهل السنة والجماعة. ارجع كده شوف النسخ هتلاقي بيقول إن النسخ له معنيين، معنى اصطلاحي اصطلح عليه العلماء المتأخرون، ومعنى آخر كان بيقوله السلف الصالح. المعنى الذي كان عند السلف إن أي تقييد لمطلق أو تخصيص لعام أو إيضاح بيان لشيء كان موجود قبل كده ده بيسموه نسخ. السلف كانوا بيقولوا ان ده نسخ، لكنه ليس في الحقيقة النسخ الاصطلاحي اللي احنا بنقوله بقى، اللي هو انزال حكم جديد ينسخ الحكم القديم الذي كان مؤقتا، يرفع الحكم ويبقى في حكم اخر. بالضبط كده الحكم الاخير في الجهاد لم ينسخ ما قبله في الامر بكف اليد. ده عند رجع بقى تفسير القرطبي وتفسير المفسرين في هذه الآيات، النسخ كان معناه هو تقييد هذه بحالة وهذه بحالة، بينت أن آيات كف اليد كانت مقيدة بوضع الاستضعاف، ولما نزل وضع التمكين، لما صار المسلمون إلى وضع التمكين نزل الآيات الحكم الأخير التي توجب الجهاد، جهاد الدفع والطلب معا. كويس. فالمفسرون لما هتراجع بقى كتب التفسير المعتمدة زي قرطبي وغيره هتلاقي كلام بيقول لك ان ايات كف اليد هي آيات العهد المكي ومن كان على مثله من الاستضعاف، وآيات الجهاد ورفع السيف وآيات السيف اللي هي المتأخرة هي آيات عهد المدينة وعهد التمكين ومن كان على مثله في أي مكان. فإحنا الوقت تصنفنا إحنا كمسلمين أو كصحوة إسلامية في بلد كمصر أو غيرها من البلاد الإسلامية اللي فيها حكام بيحكموا بغير ما أنزل الله، هل نحن موكنون أم مستضعفون؟ طبعا الكل يعلم بلا نقاش وبلا جدال نحن مستضعفين. النهاردة ليس عندك أي قوة، النهاردة لما جي زي ما بقول لك في التجارب وتاريخ يشهد على ذلك، لما جاءت الجماعة الإسلامية أو غيرها وخدوا سلاح وجابوا وعملوا وقتلوا واقتحموا مقر الأمن واستولوا عليه، وكان إيه النتيجة؟ النتيجة أن أنت أصلا إذا كان خط الصعيد نفسه اللي هو يعني لا يتحكم إلى دين وليس عنده يعني قواعد في القتال طلعوا عليه بالدبابات وخدوا منه بلده، فما بالك بنت بقى كإنسان مسلم للقواعد هما بيخونوها وليس عندك هذه السكك المشبوهة في السلاح وغيره زي خط الصعيد اللي هما دخلوا عليه نوفل بتاع الصعيد ده، انت ما انتش زيه. فما بالك بقى ان انت مسلم ولك قواعد بتحكمك ولك شرع بتدين الله سبحانه وتعالى بيه ولك معاهدات هما بيخدعوها ومع ذلك انت مستضعف، لا انت عندك دبابات ولا طيارات ولا عندك أرب جهات ولا عندك كلام ده كله، يبقى إذن أنت مأمور بكف اليد لأن أنت في حالة استضعاف. لكن إذا من الله عز وجل علينا ووصلنا إلى التمكين الذي ننتظره من الله سبحانه وتعالى وهو وعد الله عز وجل لنا أن الخلافة ستعود وأن الله عز وجل سيمكن لنا المشارق والمغارب وسيفتح لنا القسطنطينية ورومية في إيطاليا وستدين الأرض الله عز وجل، إذا عادت لنا القوة مرة أخرى أصبح الجهاد مأمورين به، ده الجهاد اللي هو جهاد الطلب يعني وجهاد أيضا هؤلاء الحكام، إحنا لا نقدر على ذلك فإحنا مأمورين بكف اليد. جهاد بقى الناس اللي هم زي مثلا في فلسطين أو جهاد الدفع في البلاد التي احتلت ده الوضع آخر وله شروط أيضا، فكما تعلمون في آيات الآن خفف الله عليكم وعلم أن فيكم ضعفة، فالله عز وجل جعل من شروط الجهاد أن يكون المسلمون ليسوا أقل من نصف قوة كفار، يعني حتى لو أنت أقل ليس لك الجهاد، ومن شروط أيضا الجهاد التمايز. المهم أنا قصدي يعني عشان إحنا مش درس جهاد، إحنا بس بقول لك أن أنت إذا أردت أن تعرف ما هو الجهاد الشرعي ارجع لكتب الجهاد الشرعي وارجع لكتب الفقه. فالخروج على هؤلاء الذين ليسوا حكاما بل هم متحكمون ليس جهادا لأنك مأمور بكف اليد وأنك في مرحلة استضعاف، لكن إحنا اللي عندنا الجهاد الذي فتحه الله عز وجل لنا ويسره الله عز وجل لنا الآن بكل ما أوتينا من قوة هو جهاد الكلمة. النهاردة لا عاد حد بيقول لك ما تكلمش في مسجد، ولا عاد حد بيقول لك ما تخطبش جمعة، ولا عاد حد بيقول لك ما تعرفش ناس عقيدتها وما تعلمش الناس الدين، ولا عاد حد بيمنعك من حاجة لا دعوة ولا على النت ولا على غير النت ولا في أرض الواقع ولا على الفيسبوك ولا في جامعتك ولا في أي حاجة. النهاردة الباب مفتوح تماما لجهاد الكلمة، أين نحن من ذلك؟ يعني لماذا نترك ما نطيق وما كلفنا الله عز وجل به ونبحث عما نعجز عنه وعن ما لم يكلفنا الله عز وجل به؟ نحن الآن في مرحلة فتح الله عز وجل لنا أبواب الدعوة، النهاردة يدخل الناس في دين الله أفواجه، محدش بيقولك أنت بتعمل إيه، فلماذا يعني نتخاذل إلا من رحم ربي عن هذا الدين ونصرته؟ فإحنا بنقول إن هذا العصر عصر لن يثبت في المعركة فيه إلا من كان يقف بقدم راسخة على عقيدة صحيحة، فإحنا لابد أن نؤصل لعقيدتنا وأن نثبت عليه وأن نعرف ما هي أصله وما ندين الله عز وجل به في مسألة الحكم ومسألة الشريعة ومسألة الـ كل مسائل العقيدة أيضا. لكن الآن واجب الوقت أن نعلم ما يجب أن نتحاكم إليه وهما الشرع الذي ندين الله عز وجل به وهما هو التغيير الذي نطلبه الآن وما هي الثوابت والمتغيرات في هذه الأزمنة. المشاركة السياسية لم يكن موقف السلفيين فيها مضطرب، ناس كثير تقول لك انتوا كان موقفكم مضطرب وقلت لا وقلت لا لم يكن مضطرب بل الواقع هو الذي تغير. المشاركة السياسية يعلم الجميع ان السلفيون عندما منعوا من المشاركة السياسية ومن التظاهرات في وقت من الأوقات كان لأن المصلحة لم تكن في ذلك وكانت المفسدة هي الغالبة، ولما جاءت الوقفات حتى من قبل هذه الثورة جاءت وقفات زي كمال أشحاتة وكانت منضبطة بضوابط الشرع ولم يكن فيها مخالفات شرعية وما كانش فيها شعارات غير إسلامية وكانت بتطالب بحق هو حق شرعه الله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار، حق حقيقي للمسلمين. وقتها المشايخ لما استفتوا قالوا بجواز هذه الوقفات، فإذا الموقف ليس مضطربا، لما تغير الواقع تغيرت الفتوى، تمام. فإذا كان السلفيون الآن والدعوة السلفية الآن في مصر أو مشايخ مصر عموما بيكلموا في أن احنا لابد نغير موقفنا السياسي، فهم مش بيقولوا كذلك من باب الاضطراب في المواقف، ولكن من باب أن المشاركة السياسية هي من مسائل الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل ونصرة الإسلام، هي وسيلة. إذا كان الغاية التي نطلبها من هذه الوسيلة مشروعة، وكانت هذه الوسيلة منضبطة بضوابط الشرع، فلا حرج. كانت الأول الغاية هي تطبيق الشريعة، ولكن كانت الوسيلة فيها مخالفات، لأن أنت لابد لكي تدخل في حزب سياسي أن تعلن أن تتبرأ من هويتك الإسلامية، ومخالفات أخرى كالإقرار بالديمقراطية والعلمانية وأشياء أخرى كثيرة، تنازلات كثيرة لكي تصل إلى هذه الغاية التي لم تكن أصلا راجحة أو غلبت الظن على وقوعها. فلذلك منع السلفيون في هذا الوقت أو مشايخ دعاة السلفية من المشاركة في العمليات الانتخابية ومن المشاركة في الترشيحات والمشاركة السياسية عموما. الآن الواقع تغير، أصبح كما تعلمون أن في استفتاء، ونتيجة هذا الاستفتاء أن هيبقى في تعديلات في الدستور بعد ذلك، هذه التعديلات سيشرف عليها أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى، فأصبح لابد يكون لنا قدم في مجلس الشعب ومجلس الشورى، لأن هم اللي هيغيروا الدستور، والدستور لما يتغير ممكن ساعتها يطرح المساس بالمادة الثانية، وهيكون المشرفون هم مجلس الشعب ومجلس الشورى اللي هو محلول الوقت. يبقى الانتخابات الجاية دي هتحدد من يتكلم في ويمثل هوية الأمة ويمثل مطالب الأمة الحقيقية، فلابد أن يكون لنا مشاركة. فبالتالي المشايخ موقفهم ما كانش مضطرب، ولكن زي ما بقول هي تغير الواقع فتغيرت الفتوى، وده علامة صحية على السلفية الحقيقية وليست ظاهرة مرضية. لم يكن هذا اضطراب، ولكن كان تغير للحكم بتغير الواقع، وده وهذا هو ما دين الله عز وجل به. حد عنده سؤال في هذه المسألة؟ اتفضل. ماشي. وما هو حكم ابو جندل وابو بصير؟ ابو جندل وابو بصير كانوا رجال، والآية قيدت الصلح بالنساء خارج هذا الحكم، فلا ترجعهن الى الكفار. لا، دي نقطة تانية اللي انت عايز تقولها، او يعني اللي انا اظن ان انت تقصدها، ان هو نقطة تانية اللي هي مسألة ان الوقت مثلا احنا ما نعرفش فين، هل نطالب ام لا نطالب؟ ما هو ليس هناك عهد. انا بقولك حتى مع وجود عهد المشركين ربنا سبحانه وتعالى قيد هذا العهد بانه لا يشمل النساء، فما بالك ان ما فيش عهد اصلا، ما فيش عهد بيننا وبينهم حرب يعني، وتعهدنا ان هم يرجعونا؟ لا، ما فيش كلام ده. فاصلا ليس هناك ما يعني يجيز ان تحتجز المسلمات او النساء التي اردنا الاسلام او اعلننا الاسلام، لا، ليس هناك اي مسوغ لذلك ابدا، بس هناك مفاسد ومصالح لابد ان تعتبر. هل نطالب بعودة كاميليا شحاتة واخواتها الاسيرات في هذه الظروف، ام سيكون ذلك وقود لفتنة او تكود ذريعة لاقصاء الاسلاميين بدعوى انهم يريدون الفتنة او ما الى ذلك؟ ده اللي يفتي فيهم المشايخ. والله المشايخ قالوا لا، دي قضية مثلا محورية ومن قضايا العقيدة ولا نتنازل عنها، واحنا كده كده مقصين او مفيش فايدة، ماشي خلاص يبقى نطالب. قالوا لا، ده احنا دلوقتي في مصلحة، واحنا هنشارك في البرلمانات وفي ارض خصبة لابد ان نزرعها لاجل التهيئة للانتخابات وما الى ذلك، خلاص يبقى نلتزم لما يقوله اهل الحل والعقد. فاحنا الناس ده اصل بنؤصله وبنكرره كتير جدا، الناس ثلاثة في اي حكم شرعي، في امور السياسة، في امور الطهارة، في امور الحكم، في امور البيع والشراء، انت واحد من ثلاثة. اما انك عالم مجتهد تعلمت العلم واستقرأت الادلة وتعرف مظنها وتعرف كيف تسقط الدليل على الواقع لتستخرج الحكم الشرعي، يبقى اذا ما تدين الله عز وجل به ان تبحث في الادلة وتطلع لنا الحكم الشرعي. لو انت رجل حصلت ادوات الاجتهاد من العلم باللغة والعلم بكذا والعلم بكذا وما الى ذلك، طيب فرضا انا لست هذا العالم المجتهد، يبقى ننزل لبعده طالب العلم المميز، وطالب العلم الذي يطلب علم اللغة والاصول والفقه وغيرها، ويعرف استدلالات وكيف وما هو العام وما هو الخاص واوجه التعارض والجمع والترجيح وما إلى ذلك، لكنه لم يصل بعد إلى درجة العالم المجتهد، فهذا له أن ينظر في أقوال العلماء بأدلتها ثم يتخير من بين أقوال العلماء أقواها دليلا وأكثرها دلالة على الحكم، ساعتها يبقى هو ده الحكم الذي يدين الله عز وجل به. طب الثالث اللي هو إحنا أو معظمنا لم يكن كلنا في هذه المرتبة، وهي مرتبة العامي الذي لم يستضيء بنور العلم ولم يتعلم هذا العلم بعد، ولم يصل إلى مرتبة التمييز بين ما هو الناسخ وما هو منسوخ وما هو العام وما هو الخاص وما إلى ذلك، لم يصل إلى هذه المرتبة، فهو الواجب عليه الذي يدين الله عز وجل به ويجب عليه أن يفعله أن يتخير من العلماء من هو الأوثق في نفسه لكي يقلده في المسألة، هو ده اللي احنا بندين الله عز وجل به. فإن اجتمع العلماء والمفتون على قول لم يكن له أن يخالفهم، وإن اختلفوا بيقلد من هو الأوثق في نفسه. فواحد يقول لي أنا أوثق في نفسي الشيخ أبو إسحاق، خلاص شوف الشيخ أبو إسحاق هيعمل إيه وقلده. واحد يقول لا والله أنا أوثق في نفسي الشيخ محمد إسماعيل، خلاص شوف الشيخ محمد إسماعيل هيعمل إيه وقلده. واحد يقول لا الشيخ محمد حسان، خلاص شوف مين الشيخ محمد حسن هيقول ايه وقلده. واحد يقول له الدكتور احمد النقيب، واحد يقول لا ده الشيخ مثلا ياسر برهامي، واحد يقول لك ده الشيخ ايه مصطفى العدوي، واحد يقول الشيخ فلان الشيخ يعقوب اي شيخ. المهم ان هو ده عندك هو الاوسط في نفسك، اليوم ما تقف يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسالك عملت ايه في الوضع الحادث اللي بيحصل ده، تقول والله انا كنت اعلم ان الذي يتقيك ويعلم شرعك وأثق في علمه ونزاهته وتقوى الله عز وجل هو الشيخ فلان فأنا قلدته، ساعتها تنجو عند الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام، واضحة النقطة دي؟ فبالتالي مثلا قضية المطالبة بفكاك أسر كاميليا شحاتة وأخواتها أو غيرها، إحنا نستفتي المشايخ والله يا جماعة الوقت ده وقت نتكلم في الموضوع ده ولا ننتظر لأن الموضوع مش موحد أو الوقت مش سامح أو نستنى أو لحد إمتى نستنى أو ما إلى ذلك، والله اللي يقولوا عليه نعمله، وغيرها من الامور كالمشاركه في البرلمانات. النهارده مثلا مشايخ الدعوه في اسكندريه نزلوا مثلا بيان على ان الناس تصوت في التعديلات الدستوريه على 9 مواد اللي فاتوا دول اللي هتيجي ان شاء الله يوم 19 مارس بان احنا نوافق على هذه التعديلات. خلاص ده مثلا راي علماء ومشايخ الدعوه في اسكندريه، والله اللي عايز يقلدهم يقلدهم كويس. طب انت في راي مخالف مثلا، ما اعرفش حد خالف، بس لو وجد راي مخالف وانت بتقلد صاحب هذا الراي مفيش مشكله، يسعك عند الله عز وجل أن تقلده طالما ده الأوثق في نفسك من حيث العلم والتقوى لله عز وجل. فأنت كل واحد بيقلد من هو الأوثق في نفسه. تمام، طلع والله الأوثق في نفسك الشيخ فلان أو علان بتقلده، وإن شاء الله عز وجل هذا هو السبيل الحقيقي للنجاة عند الله عز وجل. حد عنده سؤال آخر؟ كذلك مثلا السؤال بتاع الأخت روضة مثلا أن المرشحين للرئاسة بيشوفون النظام السابق حتى الإخوان لن يرشحوا منهم أحد، فماذا علينا؟ برضو كذلك احنا هذه الامور هنكون فيها احنا ايضا من معظمنا من العوام، فبالتالي هنقلد العلماء، فهنستنى ان شاء الله عز وجل لما تأتي هذه الاوقات، ويعني ثقوا في ان العلماء ليسوا بمعزل عن احداث، وانتوا اكيد عارفين كده كويس، مشايخ كلها الايام دي بتبحث هذه القضايا وبتتشاور، وفي لجان مشكلة للبحث العلمي لهذه المسألة وحوارات مع الأوجه الموجودة، ويعني إن شاء الله في أشياء كثيرة يعني إحنا ممكن ما نبقاش عارفينها، بعضها خلف الستار وبعضها موجود، بس النتيجة إن شاء الله سبحانه وتعالى إن إحنا وقتها هتعلن كل طبعا الجهات المسؤولة أو يعني تعلن الجهات الرسمية لدى الدعوات المختلفة، كل جهة تعلن موقفها، وانت ساعتها هتتخير من هو الاوثق في نفسك وتقلده. يعني مثلا مشايخ اسكندريه له موقعهم هيعلنوا عنه، الشيخ مصطفى العدوي موقعه هيعلن عنه او له قناته، الشيخ حسان بيطلع طبعا على قناه الرحمه او غيرها من قناته هيعلن موقفه، والشيخ ابو اسحاق اذا كان مثلا له موقف معلن برضه سيعلن، الشيخ احمد النقيب على موقع البصيره له موقف سيعلن، وغيره من المشايخ، كل المشايخ بفضل الله سبحانه وتعالى دلوقتي لهم قنوات بكلام. الشيخ محمد عبد المقصود وطلع قناة الناس، الشيخ مثلا نشأة أحمد برضو طلع، وغيرهم مشايخ كلها سواء في القاهرة الشيخ يعقوب غيره أو مشايخ اسكندرية أو مشايخ المنصورة أو مشايخ دعاة مصر كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى دلوقتي يعني ظاهرين أمام الناس ويتكلمون في الأمور التي يعني إيه نريد أن نسأل عنها. فإن شاء الله وقتها لا نتعجل ولكن ننتظر ما يقوله العلماء ونحن تابعا لهم، لان حتى في تفسير زي ما احنا خدناه قبل كده اللي حضر معانا لمعه الاعتقاد، انا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه فسرها في الحديث في البخاري، فسره البخاري نفسه في صحيحه بانهم هم اهل العلم، والامام ابن حجر في شرح هذا الحديث يعني تكلم كيف يكون أهل العلم هم الجماعة والاستدلال استدلال البخاري والكلام ده احنا قلنا قبل كده وان شاء الله نعيده في موطنه يعني ان شاء الله في الكتاب، ان الجماعة التي يستمسك المسلم بها عند الفتن هم أهل العلم، فان شاء الله يعني نستنى موقفهم وكما يفعلون نحن نقلدهم بإذن الله عز وجل. كتاب عن الحكم الشرعي في ورقة طبعا نزلت بتاعت الحكم بالدين، نعم في طبعا في ورقة مختصرة كده نزلت بتاعت الشيخ عبد الرحمن الصاوي اللي هي ماذا لو اختار الإسلام، لو عايز تتوسع أكتر في كتاب دكتور صلاح الصاوي ومرتين اسمه الصاوي يعني مصدفة سبحان الله يعني. دكتور صلاح الصاوي له كتاب اسمه تحكيم الشريعة بين المبادئ ودعاوى الخصوم، كتاب موجود هتلاقيه على النت يعني وعلى موقع الشيخ، تطبيق الشريعة بين المبادئ ودعاوى الخصوم تمام، وفي كتب أخرى محاسن الشرع الإسلامية دي كتير بقى في كتب الشريعة، وفي حجة الله البالغة للدهلوي هتلاقي برضو ده في محاسن الشريعة وكل حكم من أحكام الشريعة المحاسن اللي وراه والكلام دوت، ففي كتب كتيرة منها الحاجات دي يعني. لو عايز مثلا حاجة برضو الكتاب بتاع الدكتور صلاح الصاوي ده من كتب جميلة جدا اللي جايب الشبهات اللي الوقت بتصار فعلا حقيقة على الحكم بالشرع، يعني مثلا الرجعية، لا عدم مواكبة الشرع للأحداث، لا عدم وجود مثلا تنظير أو كتب يعني موظفة لتقنين الشريعة، مثلا الرجعية، قسوة العقوبات، مش عارف الحاجات اللي العلمانيين بيقولوها ديت واحدة واحدة جايبها ومتكلم عليها وردها بالتفصيل الكامل. فاللي عايز مثلا يرجع كتاب معروف بتاع الشريعة الإسلامية ودعوى الخصوم للشيخ صلاح الصاوي. طيب في أسئلة أخرى؟ إن شاء الله بالنسبة للدورة احنا هنبدأ إن شاء الله في كتاب من المرة القادمة بإذن سؤال وجواب، وهن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون في امتحان ونخلص والكتاب هيبقى معاكم، ولو في ورق أو حاجة يعني توضيحية فوق الكتاب هنرفعها لكم إن شاء الله، يعني لو في حاجة فيها جداول أو حاجة زي المرة فاتت كده في كتاب لغة الاعتقاد، وهي غالبا هتبقى نفس ورق لغة الاعتقاد بس ممكن نزود عليه بعض الحاجات القليلة، هيكون دوت ايه يعني زي ايه مذكرة كده مساعدة مع الكتاب، وان شاء الله يعني هنشرح واللي عنده اسئلة هنجاوب عليها وكده. جدول زمني لانهاء الكتاب ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، يعني هو ان شاء الله جدول ان الكتاب ان شاء الله يعني جزئين ترمين، ترم اول وترم تاني، الجزء الاول حوالي يعني انا مش معايا الوقت التقسيم بالظبط بس هو حوالي 130 او ممكن اشوفه لك، هو يعني عند قضاء وقدر بالظبط بنبقى خلصنا الجزء الاول من الكتاب، هو حوالي مش فاكر السؤال رقم كام بس هو حوالي 130 كده. الإيمان بالقضاء والقدر أهوت بينتهي عند 149 تمام، يعني لو قضاء والقدر في الجزء الثاني هيبقى احنا معانا 101 تقريبا كده او 138 بالظبط 138، فيبقى احنا ده الجزء الاول 138 ده النص الاولاني من الكتاب هنخلصه ان شاء الله، في امتحان موجود يعني هنشوف اذا كنا هنعمل امتحان ان شاء الله مثلا على الطريقه القديمه زي بتاعه نظام مثلا دوره لومة الاعتقاد كده هيبقى اختياري، او هنعمل امتحان بشكل اخر هيبان ان شاء الله هنقولها في وقتها يعني، وهيبقى في جزء اخر ونعمل فيه امتحان، هل مثلا هنوقف لما نمتحن او الوضع ازاي هنقول كم درس، هو ان شاء الله هيبقى حوالي 15 ساعة، لو مثلا خدنا المرة ساعة ونص هيبقى 10 دروس، لو خدنا المرة مثلا 3 4 ساعة يعني حسب ايه ما هي حوالي تقريبا 15 ساعة الترمين وان شاء الله المرة الجاية ندي بقى نبذة عن الكتاب في البداية ومقدمة تعريف بالمؤلف كده صغيرة ونبدأ في الكتاب ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب الميعاد اللي يناسبكم بقى ان شاء الله هيبقى امتى، نخلينا زي ما احنا كده الساعة 8 ونص، ما هو 8 ونص ده يبقى يعني 8 ونص ده اللي هو بعد العشاء يعني. هو لو بعد العشاء احنا عندنا الثلاث زي ما احنا كده تمام، وعندنا الايام التانية ممكن نخلي مثلا الجمعة مناسب الجمعة. طيب الجمعة اللي مناسب يقول مناسب، جمعة بعد العشاء. طيب بلاش الجمعة. طيب الخميس بعد العشاء. لا التلات زي ما احنا، التلات ده ثابت، بس احنا بنشوف في ميعاد زايد فوق التلات يعني. نشوف مثلا السبت، السبت مناسب. طيب خلاص، يبقى احنا ان شاء الله يعني ايه هنبدأ السبت الجاي بقى. خلاص يبقى معادنا ان شاء الله يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى الساعة 8:30. سبت وثلاث بعد العشاء ثابت. لو حبينا بقى نزود مواعيد تانية يبقى في النص نتفق عليها ان شاء الله. يعني لو كنا اتفقنا مثلا على يوم الجمعة كنت هنيجي الجمعة، مش مهم المرة دي هنبدأ السبت. ولو اتفقنا مثلا على ميعاد تاني عصر مثلا او حاجة في النص مفيش مشكلة، يبقى عندنا جاي ان شاء الله يوم السبت الساعة 8:30. ماشي يا شباب، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.